تقول لك أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة أينما كنت وبأي صفة كنت أو كنت فأنت مسؤول، نوع مسؤولية لا تتهرب ولا تتوارى ولا تتغيب عن هذه المسؤولية. يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. ربنا حيسألك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أنت مسؤول، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول أمام الله عز وجل. سنتحدث في هذه الحلقة عن قيمة عظيمة، وهي قيمة المسؤولية. تتجلى هذه المسؤولية وتظهر في نفسك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن نفسك بأن تبعدها عن القبائح وعن الرذائل وعن المهاوي وعن المهالك، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت مسؤول عن هذه النفس، عن صيانتها، عن غذائها، عن تنميتها، عن كفها عن المهانة والذلة، عن إبعادها عن كل ما يؤذي. أنت مسؤول، مسؤول عن نفسك، ولذلك ستحاسب بين يدي ربك حسابا شديدا وسؤالا عظيما عن هذه النفس التي بين جنبيك. أنت مسؤول عن دينك، عن أخلاقك، طالما أن الله زودك بالعقل والبصيرة والفكر والجوارح والحواس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول، وعليك أن تترقى إلى مستوى هذه المسؤولية، المسؤولية التي تجعلك تتصرف بوقار وباتزان وبمسؤولية. هذا معنى المسؤولية. أنت لست إنسان مستهتر، أنت لك في الدنيا أهداف وفي الحياة غايات تعيش من أجلها، أنت صاحب رسالة وأنت صاحبة رسالة. لذلك المسؤولية وعنوان الحلقة أنت مسؤول، لتحس بأنك مسؤول مهما قلت حدود هذه المسؤولية. لن تجد شخص عاقل إلا وهو مسؤول أقل شيء عن نفسه، ولا نقول عن الطعام والشراب فقط، حتى أن تصون نفسك وأن تعقلها عن ما يشين. ولماذا سمي العقل عقلا؟ سمي العقل عقلا لأنه يعقل، بمعنى يحجم ويمسك صاحبه عن ما لا يليق. اعقلها وتوكل، وعقل الناقة إذا ربطها حتى لا تتحرك. فالعقل يقيدك والعقل يربطك والعقل يعقلك من أن تقع في المهاوي والمهالك. ثم تنتقل هذه المسؤولية إلى من هم تحت مسؤوليتك المباشرة في أهل بيتك. ألست مسؤول؟ الحديث الذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل، كلكم راع، الراعي يقوم بالرعاية والاهتمام على الشيء، وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت المسؤولية تأتي من ماذا؟ تأتي من السؤال. مسؤول معناه سيسأل، لا يسأل المجنون. ولا يسأل الصبي حتى يحلم ولا يسأل النائم حتى يفيق، لكنك ستسأل أمام الله عز وجل بل وحتى أمام الناس أحيانا. ولكن منطلق المسؤولية، المؤمن ينطلق من المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعى. اجزوا ربنا جعلوا في موضع بتاع رعاية لناس يقوم عليهم ويرعاهم، وسيسأل هل قام بهذه الرعاية على أكمل وجه أم أنه قصر. هذه المسؤولية. ولا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. الله بيسألك، بيسألك من وقتك، بيسألك من شبابك، بيسألك من صحتك. دي كلها مسؤولية شخصية فيك انت، في دواخلك. حيسألك عن جوارحك، عن كل جارحة، وهذا السؤال ليس معه إنكار. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، كل الجوارح تتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يا سلام يا سلام. ننتقل إلى المسؤولية في إطار الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. مسؤول، هذه الكلمة تعطيك إحساس بالرهبة بأنك يوم القيامة بين يدي الله ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن هذه مسؤولية عظيمة وكبيرة في هذا الإطار الصغير. إننا سلسلة، من ضيع حقوق الله في نفسه ضيع حقوق الله في أهل بيته، ومن ضيع حقوق الله في أهل بيته ضيع حقوق الله في أمته. والوالي والحاكم مسؤول وراع وهو مسؤول عن رعيته، وهي مسؤولية عامة وكبيرة. وهذا باب عظيم ينبغي أن نستحضره وأن نستشعره. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ولاه الله على أمر أمتي شيء فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، وهي مسؤولية، مسؤولية كبيرة. من ولاه الله على أمر أمتي شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة، رواه أبو داود في السنن. يا سلام. الآن أنت مسؤول، ثم تقول لي أنا ما حكومة وأنا ما عندي في يدي حاجة. حينما أحضرت لولدك جهاز موبايل بنتا أو ذكرا، هل عرفته ودربته على كيفية التعامل معه أخلاقيا قبل أن تعرفه على التعامل معه تقنيا؟ عندما أدخلت الديجيتال في بيتك هل نبهته على المفاسد والمحاذير؟ هل عرفتهم على ما يمكن أن يشاهدوه وما لا ينبغي أن يشاهدوه؟ هذه مسؤولية. عندما أحضرت لأولادك الإنترنت، هل عرفتهم كيف ينبغي أن يستفيدوا من هذا؟ وقبل ذلك هل غرست في قلوبهم الإيمان وعززت في دواخلهم الأخلاق؟ وهل ربيتهم عبر الحوار والنقاش المباشر عما يمكن أن تفسده هذه الأخلاق؟ هل قبل هذا كله ربطتهم بالله سبحانه وتعالى؟ إذا فعلت هذا، هل تابعت بعد ذلك ما يحدث من تطبيق لتوجيهاتك، أم أنك تخاذلت وتوانيت وكسلت؟ إنها مسؤولية أمام الله أن تأتي بهذه الأجهزة الخطرة الحساسة المدمرة أحيانا إلى أسرتك دون أن تكون مسؤولا عنهم، دون أن تتعامل بمسؤولية وجدارة، وأنت عنهم بين يدي الله مسؤول وموقوف. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إشارات. إلى حلقة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.